قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 79 من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع العلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في المجلس الماضي من آخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحدود، ونبدأ الليلة إن شاء الله في كتاب الأطعمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. نعم، كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، والطعام هو ما يؤكل ويشرب. فإطلاق الطعام على ما يؤكل أمره واضح وظاهر في استخدام الناس، وكذلك يطلق على ما يشرب أيضا، وهو مراد عند المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا. ومما يدل على هذا الإطلاق، أعني إطلاق الطعام على ما يشرب، قول الله تبارك وتعالى: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، فأطلق الطعام على الشراب. والمراد به ها هنا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب بيان حكم ما يؤكل ويشرب أيا كان نوعه، بيان حكمه والأصل فيه. نعم، الأصل فيها الحل، فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما، ولا يحل نجس كالميتة والدم، ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل في الأطعمة سواء كانت مأكولات أو مشروبات هو الحل، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، وقد دل عليه الكتاب، فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن هذا الأصل، أعني أصل الحل، إنما هو متقيد في حق المسلم الذي يعمل الصالحات، لقول الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. مفهوم المخالفة أن المؤمنين، أن غير المؤمنين من الكفار عليهم جناح فيما طعموا أيما كان طعامهم. وعلى كل حال، فالأصل فيها الحل كما ذكر المؤلف رحمه الله. وبناء على أن الأصل في الأطعمة مشروبات أو مأكولات هو الحل، فإنه يبقى على هذا الأصل، فلا يحكم بحرمة طعام أو شراب إلا ما قام الدليل على تحريمه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما. هذا هو الضابط، كل طاهر، فأخرج النجس، لا مضرة فيه فأخرج ما فيه المضرة من حب وثمر وغيرهما. لأن الأطعمة أو المشروبات، الأطعمة قد تكون من الحبوب والثمار ونحوها، وقد تكون من الحيوانات، ثم الحيوانات إما أن تكون من حيوانات البر أو من حيوانات البحر. والمؤلف رحمه الله تعالى تكلم عن الأطعمة من حيث الأصل، ثم تكلم عن حيوانات البر، ثم حيوانات البحر. فقال رحمه الله تعالى: فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر. قوله كل طاهر أخرج النجس نجاسة عينية أو المتنجس وهو الطاهر الذي أصابته النجاسة. لا مضرة فيه أخرج ما فيه المضرة من نحو السم حتى وإن كان طاهرا من حب وثمر وغيرهما. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يحل نجس كالميتة والدم. فالنجاسات لا يحل أكلها لأنه في الأصل لا يحل مباشرتها، فكيف بأكلها؟ قد قال الله تبارك وتعالى في شأن الميتة والدم، قال سبحانه: حرمت عليكم الميتة والدم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. كذلك ما فيه مضرة من الطاهرات لا يجوز كالسم ونحوه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأصل في حيوانات البر، ثم الأصل في حيوانات البحر. تفضل. وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية وما له ناب يفرس به غير الضبع، كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور والنمس والقرد والدب، وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحداءة والبومة، وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب الأبقع والغدافي وهو أسود صغير أغبر والغراب الأسود الكبير، وما يستخبث كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط، وما تولد من مأكول وغيره كالبغل، وما عدا ذلك فحلال كالخيل وبهيمة الأنعام والدجاج والوحشي من الحمر والبقر والضبا والنعامة والأرنب وسائر الوحش. نعم. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بحيوانات البر، فقال رحمه الله: وحيوانات البر مباحة. هذا الأصل فيها، الأصل في حيوانات البر أنها مباحة إلا ما قام الدليل على حرمته. والدليل على أن الأصل فيها الإباحة هو عموم الأدلة السابقة، كقول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إلا ما استثني في التحريم. والذي استثني في التحريم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يعود إلى عدة أصول، وهي ستة أصول. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ستة أصول يعود إليها الحيوانات التي يحرم أكلها، فما سوى هذه الأصول الستة يجوز أكلها. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالنوع الأول أو الأصل الأول، فقال: الحمر الإنسية. فالحمر الإنسية يحرم أكلها، وقوله الإنسية أخرج حمر الوحش كما سيأتي، فيجوز أكلها. والدليل على تحريم أكل الحمر الإنسية هو حديث جابر رضي الله عنه في المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما له ناب يفرس به غير الضبع كالأسد والنمر، إلى آخر كلامه. الأصل الثاني من المحرمات في الحيوانات: ما له ناب من الحيوانات يفرس به أو يفترس به، هذه لا يجوز أكلها. والدليل على ومعنى يفرس به يعني ينهش به بنابه، والدليل على أنه لا يجوز أكلها ما في المتفق عليه من حديث أبي ثعلبة الخشني قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. فهذا الحديث يفيد عمومه النهي عن أكل كل حيوان يفترس بنابه، إلا أن المؤلف رحمه الله تعالى استثنى من ذوات الأنياب الضبع فهو له ناب كما هو معلوم ويفترس، إلا أنه على المذهب مستثنى من التحريم فيجوز أكله لأنه قد قام الدليل الخاص في جواز أكله. ومن ذلك حديث جابر رضي الله عنه في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأكل الضبع، وفي حديث جابر في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع كبشا إذا اصطاده المحرم. فاستدلوا بهذه الأحاديث ونحوها على أن الضبع مستثنى من ذوات الأنياب فيجوز أكله. ثم مثل المؤلف رحمه الله تعالى لما لا يجوز أكله مما له ناب، قال كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور والنمس والقرد والدب، كل هذه الحيوانات يحرم أكلها على المذهب بناء على أنها من ذوات الأنياب، وبعضها مجمع عليه عند أهل العلم مثل الخنزير. الخنزير جاء النص على تحريمه في القرآن ومجمع على تحريمه، وهو أيضا داخل في ذوات الأنياب. ثم ذكر المؤلف نعم حيوانات صغيرة تشبه الثعلب، والثعلب كذلك يحرم، أقوى حيوانات تشبه الثعلب أي نعم، والثعلب أيضا يحرم أكله لأن له نابا. فالمؤلف هنا لم يقصد الحصر ولهذا قال كالأسد، وإنما مثل لهذه الحيوانات. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأصل الثالث فقال وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة، فما له مخلب من الطير يصيد به يحرم أكله، له مخلب ويصيد به بخلاف ما لا يصيد بمخلبه. والدليل على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني في المتفق عليه الذي سبق قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير، وكذلك حديث ابن عباس أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. فهذه الأحاديث دلت على تحريم ذوات المخلب من الطير التي تصيد بها. ومثل المؤلف رحمه الله تعالى لها بقوله كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة، وهذه الحيوانات أو هذه الطيور معلومة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في الأصل الرابع من الحيوانات التي يحرم أكلها قال وما يأكل الجيف، فالحيوانات التي تأكل الجيف يحرم أكلها. وقد مثل لها المؤلف رحمه الله تعالى بالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب الأبقع والغداف والغراب الأسود الكبير، بخلاف غراب الزرع فهو من الطيور التي يجوز أكلها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأصل الخامس التي يحرم من الحيوانات فقال وما يستخبث كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط. الأصل الخامس من الحيوانات التي يحرم أكلها ما يستخبث. فإن قلت وما ضابط الاستخباث؟ هل كل ما استخبثه الناس يكون محرما من الحيوانات، أو أن ما يستخبثه كل شخص بحسبه؟ فالجواب أن الاستخباث على المذهب عائد إلى ما يستخبثه العرب ذو اليسار. العرب ذو اليسار يعني ذو القدرة، لأن الفقير جدا يأكل أي شيء، وإنما قالوا العرب ذو اليسار. فتلاحظ أنهم لم يقصروا فيما كان يستخبثه العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أطلقوا ما يستخبثه العرب ذو اليسار، واستدلوا لأصل الاستخباث بنحو قول الله تبارك وتعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لأنه ليس معنى الآية يحرم عليهم المحرمات، لكان هذا تكرارا، فدل على أن ما تستخبثه النفوس وقيد بالعرب ذوي اليسار الذين نزل القرآن عليهم من حيث الأصل فإنه محرم. ومثل المؤلف رحمه الله تعالى لما يستخبثه العرب ذوي اليسار مما لا يجوز أكله، قال: كالقنفذ والنيص والفأرة، إلى آخر هذه الحيوانات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. والأصل السادس من أصول الحيوانات التي يحرم أكلها، قال: وما تولد من مأكول وغيره كالبغل. الحيوان الذي يتولد يعني يكون أحد أبويه مأكول والآخر ليس مأكولا من الأصناف السابقة فإنه يحرم أكله. قال: كالبغل، لأن البغل كما هو معلوم يتولد من الخيل والحمر الأهلية فيحرم أكله. ما وجه تحريم أكله؟ قالوا: تغريبا لجانب الحظر، القاعدة الفقهية المعروفة: إذا اجتمع مبيح وحاضر قدم الحاضر. وها هنا يأتي مسألة، وهو: ما الحكم في الحيوانات التي لا تعرفها العرب، ومن ثم لا يمكن أن يقال هل استخبثها العرب أو لم يستخبثها العرب ذو اليسار؟ المذهب أن الحكم في هذه الحيوانات أنها ترد إلى أقرب الأشياء شبها بها مما هو معروف عند العرب، ترد إلى أقرب الأشياء شبها بها مما هو معروف عند العرب. كذلك مما يفيد في معرفة الحيوانات التي يحرم أكلها قاعدة، وهي تعود أيضا إلى يعني الحيوانات التي فيها لا تخرج عما ذكره المؤلف، لكنه ضابط مفيد، وهو أن كل حيوان جاء الأمر بقتله أو النهي عن قتله لا يجوز أكله. كل حيوان جاء الأمر بقتله أو النهي عن قتله لا يجوز أكله. ما نهي عن قتله واضح أنه لا يجوز أكله، وما أمر بقتله دل على أنه يجوز استبقاؤه والانتفاع به فيحرم أكله، كالغراب مثلا ونحوه. مما يدخل في الاستخباث عند العرب كما قال المؤلف رحمه الله: الحشرات والوطواط والخفاش، كما هو معلوم. فيدخل فيها الحشرات والدود، كلها لا يجوز أكلها إلا في حالة واحدة، وهي أنهم يقولون أن دود الجبن والخل أو دود التمر ونحو هذه الأطعمة المتولد منها، يعني أحيانا يتولد من التمر دود أو من الجبن دود أو من الخل دود، فقالوا إن ما يتولد من الدود منها فيجوز أكله تبعا، يعني لو أنه أكل تمرة فيها دود جاز، مع أنه لا يجوز أكل الدود استقلالا. وهذا من الأمثلة التي تمثل بها للقاعدة الفقهية المشهورة: يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، لأن بعض طلبة العلم يظن أن هذه القاعدة لا ترد إلا على مسائل الغرر فقط، وقد تقدم معنا أنها تأتي حتى في العبادات وتأتي هنا في الأطعمة، فهذا الطعام يجوز أكله تبعا ولا يجوز أكله استقلالا. إذا تقرر بأن حيوانات البر التي يحرم أكلها محصورة في هذه الحيوانات التي سبق ذكرها أو ذكر أصولها، فإن ما سواها فهو حلال. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فصل. وما عدا ذلك من الحيوانات السابق ذكرها من حيوانات البر فحلال. ما الدليل على حلها؟ هو أنها باقية على الأصل، لأن الأصل هو الحل، والمحرم هو الذي يطالب بالدليل، والدليل إنما طاب والدليل إنما قام على تحريم هذه الحيوانات. وبناء عليه قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما عدا ذلك فحلال كالخيل وبهيمة الأنعام. قال المؤلف رحمه الله: وما عدا ذلك فحلال، يعني ما عدا ما سبق ذكره من حيوانات من الحيوانات التي يحرم أكلها فهي حلال. لماذا حلال؟ لأن الأصل فيها هو الحل كما تقدم ذكره وأدلته. فمن أمثلة الأطعمة أو الحيوانات التي يباح أكلها لكونها ليست مما تقدم قال: كالخيل. فالخيل يجوز أكله لأن هذا هو الأصل، وقد دل الدليل على جواز أكله. ومن ذلك حديث جابر رضي الله عنه الذي سبق معنا قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. ومنها أيضا حديث أنس، حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه المتفق عليه، قالت: نحرنا خيلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. قال المؤلف رحمه الله: وبهيمة الأنعام، وقد قال الله تعالى بشأنها: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. قال: وبهيمة الأنعام المراد بها عند الفقهاء، إذا أطلقت بهيمة الأنعام المراد بها الإبل والبقر والغنم، ليس كل الحيوانات التي يجوز أكلها. هذا هي بهيمة الأنعام في هنا في الأطعمة وفي الزكاة وفي غيرها. قال: والدجاج والوحشي من الحمر، لأن مفهوم المخالفة نهى عن لحوم الحمر الإنسية جواز لكن لحوم الحمر الوحشية. قال: والبقر والظباء والنعامة والأرنب وسائر الوحشي، سائر الحيوانات الوحشية مما سبق، يعني كالزرافة والنعامة والأرانب والإربوع ونحوها، وهو من الحيوانات المستطابة التي تدخل في قول الله تبارك وتعالى: ويحل لهم الطيبات. نعم. قال رحمه الله: ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع والتمساح والحية. أما حيوان البحر فدائرة المباح فيه أوسع من حيوان البر، فالأصل أيضا فيه الإباحة كما هو الأصل في حيوانات البر، إلا أن ما استثني من حيوانات البحر أقل مما استثني من حيوانات البر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويباح حيوان البحر كله. والأصل على والدليل على هذا الأصل هو قول الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فدل على حل كل صيد البحر إلا ما استثني. قال المؤلف رحمه الله: إلا الضفدع، قال لأنها مستخبثة، والتمساح لأنه ذو ناب يفترس به، وإلا الحية لأنها أيضا من المستخبثات. وما سوى ذلك فالأصل فيه الإباحة. الحيوانات التي سبق ذكرها مما لا يجوز أكله من حيوانات البر أو حيوانات البحر تحريمها تحريما أو تحريم أكلها تحريم مؤبد، أليس كذلك؟ وثمة من الحيوانات ما يحرم أكلها ويكون تحريم أكلها تحريما مؤقتا، وهي الجلالة، وهي الجلالة. والمراد بالجلالة الدابة، يعني من الغنم أو الدجاج أو البقر أو نحوها، التي يكون أكثر علفها النجاسة. فالجلالة التي يكون أكثر علفها النجاسة أكلها حرام، ولبنها حرام، وبيضها أيضا لا يجوز أكله نجس تبعا لها، حتى تحبس ثلاثة. ولهذا قلنا تحريمها مؤقت، يعني حتى تمنع من أكل النجاسة ثلاثا وتأكل الطاهرات فقط، فبعد ذلك ترجع إلى أصلها في حل أكلها. وربما هنا ينشأ سؤال، وهو: ما حكم أكل هذه الدواب للنجاسة أصلا؟ يعني هل يجوز أن تمكن أو أن تعطى النجاسة لتأكلها؟ الجواب نعم، إذا كانت لا يراد أكلها أو الانتفاع بلبنها، فقد نص فقهاء المذهب على أنه يجوز أن تعطى أو تؤكى أو يعني تغذى من النجاسة. ثم أيضا يذكر الفقهاء أن هنالك ما هو مكروه في الأطعمة لا يصل إلى درجة التحريم، وإنما هو مكروه، إما يذكره الحنابلة في هذا الباب ما هو معروف ومشهور، أكل البصل والثوم ما لم ينضج بالطبخ، وكذلك يذكرون كراهية أكل التراب والفحم، كذلك يذكرون كراهية أكل الغدة وأذن القلب، قالوا يحرم أو يكره أكلها. نعم. قال رحمه الله: ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمق نعم. رمقه ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه، ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا، ومن مر بثمر بستان في شجرة أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل، وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة. نعم. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى كلامه فيما يحل ويحرم من الأطعمة بذكر ما يستثنى من المحرم، ثم بعض المسائل المتعلقة بذلك، فقال: ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه. من اضطر إلى محرم، وضابط الاضطرار هو أن يخاف التلف على نفسه، يعني يخشى أنه إذا لم يأكل فيخشى نفسه من الهلاك والتلف. قال: غير السم، أما السم فلا يجوز له أكله، لأنه لو أكله مات، فلا يدفع به الضرورة. قال: حل له منه ما يسد رمقه، حل منه له بقدر هذا المقدار، ولهذا الفقهاء يقولون في هذه القاعدة، قاعدة الضرورة، أن من ضوابطها أن الضرورة تقدر بقدرها، فليس للإنسان الذي أبيح له الإقدام على محرم للضرورة أن يتجاوز مقدار الضرورة، لأنه إذا تجاوز مقدار الضرورة لم تعد ضرورة، فلم يكن له التجاوز حينئذ. والدليل على جواز أكل المحرم إذا اضطر إليه الإنسان قول الله تبارك وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وإذا قلنا بأنه ليس له أن يتجاوز مقدار الضرورة، فهل له أن يتزود يأخذ معه منها زادا؟ نقول: له أن يتزود إن خاف أن لا يجد غيرها. هل له أن يسأل الناس، أو هل يجب عليه أن يسأل الناس قبل أكل الضرورة؟ على المذهب نعم، يجب عليه أن يسأل الناس قبل أكل الضرورة أو أكل الميتة، لأن الميتة محرمة لذاتها وليس كسؤال الناس، فليست حرمته لذاته أو ليس تحريمه تحريما مطلقا. المؤلف تلاحظون صاحب الزاد أطلق جواز الأكل من المحرم عند الضرورة، وهذا يشمل حتى في حالة ما إذا كان الإنسان مسافرا سفرا محرما، هذا هو مفهوم كلام المؤلف صاحب الزاد رحمه الله. لكن المذهب في هذه المسألة خلافا لما ذكر رحمه الله، فإنهم يقولون: ليس للمضطر في سفر محرم ليس له الأكل من الميتة، لأن الله تبارك وتعالى قيد حل الأكل بقيدين، قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، باغ يعني يرغب بها، ولا عاد ولا معتد، والمسافر سفرا محرم معتد في سفره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: طيب ماذا لو أنه لم يجد إلا مالا أو طعاما لغيره، فهل له أن يأكل منه؟ هو الأصل طعام غير محرم عليه يأكل بلا إذن، لكن هنا يجوز له لأنه لأجل الضرورة. إلا إذا كان صاحب الطعام مضطرا أيضا، فإن دفع ضرورة الإنسان عن نفسه مقدم على دفع الضرورة عن غيره. أما إذا كان صاحب الطعام ليس مضطرا فهو أحق، فالمضطر أحق به منه. حتى وإن رفض صاحبه له أن يأخذه منه حتى بغير رضاه، لكن يأخذه منه بقيمته بعوضه. قال المؤلف رحمه الله: ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد واستسقاء ماء ونحوه وجب بذله مجانا. من اضطر إلى نفع مال الغير، في المثال السابق الذي ذكرناه اضطر إلى عين مال الغير، قلنا إذا لم يكن صاحبه مضطرا إليه فإنه يجوز له مال الغير حينئذ الطعام مثلا، لكن بقيمته، والقيمة تكون قيمة المثل. أما إذا اضطر إلى نفع مال الغير لا إلى عين المال، ولهذا قال اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا، يعني اضطر مثلا إلى ثياب ليدفع بردا عنه، اضطر طبقنا عليه ضابط الضرورة، كانت الضرورة متعينة لا يمكن يشتري ثياب مثلا، ما عنده ثياب وتحققت الضرورة، فإنه يجب أن يبذل له هذا المال مجانا لينتفع به إذا لم يكن صاحبه محتاجا إليه، مثل ثياب البرد أو استسقاء ما يحتاج إلى دلو ونحو ذلك. والدليل عليه قول الله تبارك وتعالى: ويمنعون الماعون، فذمهم على منع الماعون مثل هذه الأشياء اليسيرة التي ينتفع بها مع بقاء عينها. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن مر بثمر بستان في شجرة أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل. هل يجوز للإنسان أن يأكل من البساتين إذا مر بها، سواء من الفواكه أو الخضار ونحوها؟ لا يخلو ذلك من حالتين: إما أن يكون الثمر على الشجر أو متساقط عنه، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية إما أن يكون مجموع، يعني الثمر لقط وجمع في مكان، فهاتان حالتان. أو قبل ذلك نقول: إما أن يكون البستان محاطا أو عليه ناظر عليه حارس أو لا، فإن كان محاطا أو عليه حارس فليس لمن مر به أن يأكل منه مطلقا. لماذا؟ يعني سواء كان على الشجر أو على غير الشجر، لماذا؟ بناء عنه ليس له أن يدخل بستان غيره بلا إذنه، فهو لو دخل فهو متعد بالدخول. أما الحالة الثانية إذا لم يكن عليه حائط ولا ناظر فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون الثمر في الشجر أو متساقط عن الشجر أو مجموع، فإن كان مجموعا فلا يجوز له الأكل بلا إذن صاحبه، وإن كان متساقطا عن الشجر أو على الشجر نفسه فيجوز له الأكل في هذه الحالة دون الحمل، يعني يأكل بقدر حاجته وليس له أن يأخذ منه ويذهب، حتى ولو كان ما يحمله معه في جيبه شيئا يسيرا. فإن قلت: وما الدليل على جواز الأكل من الشجر أو من المتساقط عنه في هذه الحالة؟ فالجواب أن هذا جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كعمر بن عباس وأنس وغيرهم، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. ولكن قولنا بجواز أكله من الشجر لا يبيح له أن يصعد الشجرة أو أن يرميها ليسقط ما عليها، وإنما ما يناله بيده أو مما هو متساقط على الأرض فقط. ونحو هذا أيضا من مر بماشية فله أن يحتلبها إذا لم يكن عنده، يعني عندها صاحبها أو في حائط، بقدر حاجته. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة، يعني يجب على المسلم أن يضيف المسلم الذي يمر به، المجتاز الذي يمر به في القرى. فقوله في القرى أخرج الأمصار، لماذا؟ لأن الأمصار يوجد بها محلات الضيافة في العادة كما هو معتاد من قديم الأزمان وليس في هذا الزمن، بخلاف القرى. قال يوما وليلة، هذا هو المقدار الواجب في الضيافة، يوم وليلة في المسلم الذي يجتاز بآخر في قرية. ومقدار الضيافة الواجبة هل لازم أن تكون كثيرة؟ لا، مقدار لا المقدار وليست الأيام. مقدار الضيافة الأيام قلنا يوم وليلة، ومقدار الضيافة الواجبة هي قدر الكفاية، يعني قدر الحاجة، يعني مثل لو قدم له من الخبز والإدام بقدر الحاجة، قدم لهم من الرز والدجاج بقدر الحاجة، يكون هذا هو القدر الواجب. والدليل على وجوب الضيافة في هذه الحالة ما في المتفق عليه من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: يا رسول الله، وما جائزته؟ قال: جائزته يومه وليلته، أو يومه وليلته، هذه القدر الواجب الجائزة. أما ما زاد إلى ثلاثة أيام فهذه سنة. نعم، حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه في المتفق عليه. وهل يجب عليه أن ينزله في بيته؟ نعم، إذا لم يوجد مكان ولا مسجد فيجب عليه أن ينزله في بيته. أما إذا كان يوجد مثلا مسجد بحيث يمكن أن ينزل فيه فيكون نزله في المسجد. فإن أبى أن يضيفه فإن هذا حق له، له أن يطالب به عند الحاكم، يجب على أهل القرية أن يضيفوه. هذا هو المذهب. نعم شيخ. لا، واحدة، سواء طيور أو بهائم، واحدة ثلاثة أيام. نعم نعم نعم، هذا هو المذهب. نعم. قال رحمه الله: باب الذكاء. قال المؤلف رحمه الله: باب الذكاء. والذكاء من ذك الشاه أو ذك البقرة ونحوها، تذكية أي ذبحها. فالذكاة في الاصطلاح هي ذبح أو نحر الحيوان المأكول، ذبح أو نحر الحيوان المأكول. فالذكاة لا تكون إلا في الحيوانات المأكولة، أما غيرها فلا تسمى، لا يسمى ذبحها تذكية. وجه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لباب الذكاة في هذا الكتاب هو أنه لما تقدم أن من الأطعمة الحيوانات المباحة من حيوانات البر، ذكر باب الذكاة لأن حيوانات البر من شروط حل أكلها أن تكون مذكاة تذكية شرعية، فعقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لذلك. نعم. لا يباح شيء من الحيوانات المقدور عليه بغير ذكاة إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء. نعم، القاعدة أنه لا يحل شيء من الحيوانات المقدور عليه بغير ذكاء. فقولنا المقدور عليه أخرج غير المقدور عليه، فلو ندى شيء من البهائم فلم يتمكن من الإمساك به فصيد كما تصاد الوحش، عقر في أي مكان، فإن هذا جائز. أما نعم نعم. أما المقدور عليه فلا يجوز إلا أن يذكر الذكاة الشرعية التي يأتي ذكرها بعد قليل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا يباح شيء من الحيوانات المقدور عليه بغير الذكاة، وذلك لأن غير المذكى ميتة، والله تبارك وتعالى يقول: حرمت عليكم الميتة. إلا أنه يستثنى من وجوب الذكاة لحل الحيوانات أمران: الأمر الأول الجراد فيباح أكله بلا ذكاة، والأمر الثاني السمك، وهكذا كل ما لا يعيش إلا في الماء فيجوز أكله بلا ذكاة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. والحوت هو السمك، ويلحق به حيوانات البحر لأنها ألحقت به في حل الأكل أصلا كما تقدم. أما ما يعيش في البر والبحر مما يجوز أكله فلا يجوز أكله إلا بالذكاة. وهنا مسائل تتعلق بالجراد والسمك: هل يجوز إلقاء الجراد في النار مباشرة؟ نعم، لأنه لا دم لها أو لا نفس لها سائلة فتموت مباشرة، ولا سبيل لأكلها إلا بهذه الطريقة. أما السمك فهل يجوز شيه حيا كما يحصل من بعض الناس؟ نقول: هذا أقل أحواله الكراهة كما هو عند الحنابلة، لأن هذا فيه تعذيب للحيوان، لأن بعض أصحاب مطاعم السمك ربما يلقي السمكة في النار وهي لا تزال حية، فلا بد أن ينتظر. أما أكلها وهي حية فهذا لا يجوز، ليس مكروها وإنما محرم. كذلك أحيانا بعض الناس يضرب رأسها حتى تموت، هذا لا يجوز لأنه من التعذيب الذي لا يسوغ، وإنما ينتظر حتى يموت ثم يشوى أو يطبخ أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: ويشترط للذكاة أربعة شروط: الأول أهلية المذكي، بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا ولو مراهقا أو امرأة أو أقلف أو أعمى، ولا تباح ذكاة سكران ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد. نعم، الذكاة حتى تكون شرعية لا بد لها من أربعة شروط ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى: منها ما هو متعلق بالمذكي، ومنها ما هو متعلق بالآلة، ومنها ما هو متعلق بطريقة التذكية، والشرط الأخير هو التسمية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واشترط للذكاة أربعة شروط. ما الدليل على أنها أربعة؟ هو الاستقراء، استقراء النصوص أفاد أنها أربعة شروط. الأول منها قال المؤلف: أهلية المذكي، أن يكون المذكي أهلا للذكاء، أن يكون المذكي أهلا للذكاء. وكيف تكون أهلية المذكي؟ قال المؤلف رحمه الله: بأن يكون يعني المذكي عاقلا، فقوله عاقل أخرج المجنون فلا تحل ذكاته كما سيأتي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسلما أو كتابيا، فلا تحل ذكاة من سوى المسلم أو الكتابي. أما حل ذكاة الكتابي فالدليل عليها قول الله تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد بطعامهم كما جاء في تفسير ابن عباس رضي الله عنه هو ذبائحهم أو هي ذبائحهم. والمؤلف رحمه الله تعالى قال: مسلما كان أو كتابيا، فأفاد ظاهر كلامه أن الكتابي تجوز ذكاته حتى وإن لم يكن أبواه كتابيان، يعني لو كان أبواه هندوسيان مثلا أو وثنيان أو مجوسيان وهو كتابي فهل تحل ذكاته؟ على كلام المؤلف تحل ذكاته، وأما على المذهب فلا تحل ذكاته، بل يشترطون أن يكون أبواه كتابيين. هل سبقت هذه المسألة معنا؟ نعم سبق نظيرها عند الحنابلة في مسألة نكاح الكتابية. فالحنابلة كما تقدم معنا في كتاب النكاح لا يجوز نكاح الكتابية إلا إذا كانت كتابية وأبواها كتابيان. والحجاوي رحمه الله تعالى خالف المذهب في هذه المسألة وفي تلك فأجاز حتى وإن كان أبواه ليس كذلك. قال المؤلف رحمه الله ولو مراهقا، يعني أنه لا يشترط البلوغ لحل الذكاء. فأهلية الذكاء تكون بأن يكون عاقل مسلما أو كتابيا، فتحل ذكاء المراهق. والمراهق عند الفقهاء يريدون به الذي راهق الاحتلام، يعني قارب الاحتلام، هذا مصطلح المراهق عند الفقهاء. ومفهوم المخالفة في كلام المؤلف أنه إذا كان مميزا غير مراهق لا تحل ذكاته، يعني لو كان عمره مثلا 9 سنين هذا مميز لكن ليس مراهق، فهل تحل ذكاته؟ ربما يفهم من كلام صاحب الزاد أنه لا تحل ذكاته، لكن المذهب أيضا أنها تحل ذكاته خلافا لما ذكره الحجاوي. فالحجاوي رحمه الله أيضا خالف المذهب في هذه المسألة. وإذا تقرر أن الأهلية تكون بما سبق أن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا وأباه كتابيان، القيد الثالث أن يكون مميزا. فإذا اجتمعت هذه الشروط فإنه أهل للذكاء، سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كان قد اختتن أو لم يختتن، وهذا قال المؤلف أو أقلف، سواء كان مبصرا أو أعمى، سواء كانت المرأة حائضا أو طاهرا، سواء كان جنبا أو طاهرا، لأن هذا ليس له علاقة بأهلية الذكاء. وبناء على هذا الشرط قال المؤلف رحمه الله ولا تباح ذكاة سكران لأنه ليس بعاقل، ولا تحصل منه نية الذكاة وقصد الذكاة. قال ولا مجنون، وهذا تقدم معنا، ووثني ومجوسي ومرتد، فلا تجوز ذكاتهم لمفهوم قول الله تبارك وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. مفهوم المخالفة أن طعام سواهم من الكفار ليس حلا لنا، لأنه إنما أحل لنا طعام أهل الكتاب فيبقى ما سواه على التحريم، وهكذا المرتد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثاني فقال الثاني الآلة، فتباح الذكاة بكل محدد ولو كان مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره إلا السن والظفر. نعم، الشرط الثاني متعلق بالآلة التي تحصل بها الذكاة، فيشترط فيها شرط واحد وهو أن تكون محددة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني الآلة، فتباح الذكاة بكل محدد. وضابط المحدد أنه ينهر الدم بحده، يعني يخرج الدم بحده، فيكون القتل أو الذبح بحده لا بثقله، حتى ولو كان محرما كالمغصوب. فالمغصوب محرم، هل الغصب له أثر في حل الزكاة كما أن الماء المغصوب له أثر في صحة الطهارة كما تقدم معنا في المياه؟ الماء المغصوب لا تصح الوضوء به، التيمم المغصوب لا يصح الوضوء والتيمم به، السكين المغصوبة تصح الذكاة بها؟ نعم على متى تصح الذكاة بها، لأن النهي ليس عائدا إلى ذاتها وليس متعلقا بها. بمعنى الذكاة الماء نفسه أتلف بالوضوء، بعبارة أخرى الذكاة بسكين مغصوبة يشبه الوضوء من آنية مغصوبة فيها ماء ملك للإنسان ليس مغصوبا. قال المؤلف رحمه الله من حديد، يعني أيا كان معدن هذه السكينة والآلة الحادة، قال من سكين وحجر وقصب وغيره، حتى لو قدر أن الخشب مثلا له حد، كذلك الذهب والفضة، بغض النظر عن حرمة استعمالهما إلا أنهما لو استخدما في الزكاة صحت التذكية. قال المؤلف رحمه الله تعالى إلا السن والظفر، فلا تجوز التذكية بهما لمجيء النص الخاص فيهما، كما في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم فكل، فهذا دليل على هذا الشرط، لأن مفهوم المخالفة أن ما لم ينهر الدم فلا تأكل منه. وما قوله ما أنهر، ما تفيد العموم، أي شيء أنهر الدم، ولهذا لم نشترط أن تكون الآلة من جنس محدد. أما استثناء السن والعظم فجاء أيضا في حديث رافع قبل قليل ما أنهر الدم فكل، وفي لفظ ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، قال ليس السن والظفر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثالث فقال الثالث قطع الحلقوم والمريء، فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح، وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح. نعم، الشرط الثالث متعلق بطريقة التذكية، ولهذا قال المؤلف رحمه الله الثالث قطع الحلقوم والمريء، والحلقوم كما هو معلوم هو مجرى النفس، والمريء هو مجرى الطعام، فيشترط قطع الحلقوم والمريء، ولم يشترط المؤلف رحمه الله إبانتهما، يعني القطع الكامل الذي يكون به الإبانة، وإنه مجرد القطع بحيث يعني يقطع الحلقوم ويقطع المريء. وهل يشترط قطع أحد الوديجين؟ ذكر هذا بعض الفقهاء، لكن المذهب أنه لا يشترط، ولهذا لم يذكر إلا الحلقوم والمريء. قال المؤلف رحمه الله تعالى طيب هل يشترط أن تكون الحركة متواصلة؟ يعني لو رفع يده ثم أعادها، نقول إذا كان ذلك مباشرة دون أن يتأخر فالتذكية صحيحة. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. قطع الحلقوم والمريء يكون بالنسبة للغنم والبقر، أما الإبل فالسنة فيها النحر. كيف يكون النحر؟ أن تنحر قائمة بطعنها بمحدد في لبتها في أسفل العنق، فالسنة النحر في الإبل ويجوز ذبحها، والسنة في غيرها الذبح ويجوز النحر. قال المؤلف رحمه الله فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. لو أنه يعني قطع الحلقوم والمريء واستمر في القطع حتى أبان الرأس، فهل يصبح المذبوح محرما؟ جواب لا، ولهذا قال المؤلف رحمه الله لم يحرم المذبوح. ثم قال المؤلف وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقع في بئر ونحوها، هذه التي لا يستطاع ذكاتها، الصيد يستطاع ذكاته، والنعم المتوحشة التي تند عن أصحابها أو التي تقع في بئر ونحوها فلا يستطاع ذكاتها، كيف يكون؟ قال المؤلف رحمه الله بجرحه في أي موضع كان من بدنه، هكذا تكون ذكاته، بأن يجرح في أي موضع من بدنه. قد جاء هذا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كعلي وابن مسعود وابن عمر وغيرهم، إلا في حالة واحدة وهي إذا كان رأسه في ماء أو في شيء سائل فلا يحل نحره أو جرحه في أي موضع في بدنه، لا يقع ذلك موقع الذكاء لأنه سيموت بالغرق، أليس كذلك؟ إذا كان في الماء وجرحه سقط رأسه في الماء فمات في الغرق، فحينئذ لا يباح أكله. قال المؤلف رحمه الله تعالى إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح، يعني لا يباح أكله. ما الدليل على ذلك؟ لأن الذكاة حينئذ أو الموت حصلت بمجموع أمرين، بالذكاة الشرعية وبالغرق، فاجتمع في هذه الذبيحة مبيح وحاضر، فغلب جانب الحظر. ومن المسائل المتعلقة بهذه الشرط أو بهذا الشرط، ماذا لو أنه ذبح الذبيحة من قفاها من جهة الظهر؟ فلا يخلو ذلك من حالتين: إما أن يكون في حركة واحدة أو ضربة واحدة، يعني قد مثل الطير مثلا يكون في ضربة واحدة، أو مثلا مثل السيف بالحيوان في ضربة واحدة، فهذا مباح وإن كان خلاف السنة لكنه مباح. والحالة الثانية ألا يكون كذلك، يعني يكون بالذبح المعتاد ليس ضربة واحدة، فنقول حينئذ الحكم لا يخلو من حالتين: إما أن تأتي الآلة على محل الذكاة وهو الحلقوم والمريء وفيها حياة مستقرة فيباح أكلها، وإما أن لا تأتي عليها إلا وفيها حياة ليست مستقرة فلا يباح أكلها، كما لو جرحها من أي مكان آخر مع قدرته على ذكاتها. كذلك أحيانا تكون البهيمة نطيحة مثلا، يعني نطحت لها نطحت جدارا أو نطحها حيوان آخر، فما حكم ذكاتها قبل أن تموت؟ أو نهاشها سبع مثلا، فهل تحلها الذكاة؟ نقول إذا أدركها وفيها حياة مستقرة، وبعض الفقهاء يقول وفيها حياة بحيث أنها لو تركت بقيت حية أطول من مدة الذكاة لو ذكيت، فيحل أكلها حينئذ لأنه تبين أن للتذكية أثر فيها. أما إذا كانت ستموت في نفس الوقت الذي ستموت فيه لو ذكيت، فإن حياتها حينئذ ليست مستقرة. نعم. الرابع: أن يقول عند الذبح بسم الله لا يجزيه غيرها، فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا. نعم، الشرط الرابع هو التسمية. قال المؤلف رحمه الله: الرابع أن يقول عند الذبح بسم الله، أن يقول عند الذبح بسم الله، فلا تتقدم على الذبح كثيرا وإنما تكون عند الذبح. والدليل على هذا الشرط قول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال المؤلف رحمه الله: لا يجزيه غيرها، يعني لو أنه قال باسم الخالق أو باسم الرحمن أو باسم العزيز أو نحو ذلك، فإن هذا لا يجزيه، لأن الآية قالت: ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وإطلاق اسم الله ينصرف إلى اسم الله الله دون غيره من الأسماء، مع أن الحنابلة يقولون تجزئ التسمية بغير العربية. قال: فإن تركها، إن تركها يعني التسمية في الذكاة، لأن حكم التسمية في الذكاة يختلف عن حكمها في الصيد كما سيأتي على المذهب، إن ترك التسمية في الذكاة فلا يخلو تركه لها من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يتركها عامدا، والحالة الثانية أن يتركها السلام ورحمة الله وبركاته أن يتركها ناسيا، والحالة الثالثة أن يتركها جاهلا، يعني جاهلا وجوبها أو نعم جاهلا وجوبها وحكمها. فأما إذا تركها عامدا فهي لا تجزيه بإجماع أهل العلم للآية كما تقدم، وأما إذا تركها سهوا فإنها مباحة على المذهب، ولهذا قال: وإن تركها سهوا أبيحت. وقد جاء في هذا حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم: فيه أن ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي إذا لم يتعمد. بقيت الحالة الثالثة وهي إذا تركها جهلا، متعمد الترك لكنه يجهل وجوب التسمية، فما الحكم؟ لا تحل الذبيحة إذا ترك التسمية جهلا، لأن الأصل هو عدم حل الذبيحة مع ترك التسمية إلا ما قام الدليل على استثنائه عندهم وهو حالة السهو. طيب، هذه المسألة يعني مسألة الجهل هي على المذهب ضمن عدة مسائل يعذرون فيها بالنسيان ولا يعذرون فيها بالجهل، فباب العذر بالنسيان عندهم أوسع في الجملة من باب العذر في الجهل، لأن النسيان يطرأ على الإنسان بلا إرادة، أما الجهل فإنه ينشأ عن تقصير، الجاهل مقصر في تعلم يجب عليه تعلمه، أما الناسي فلا يمكن له دفعه. هذا مر علينا في مسائل في كتاب الحج وفي الصيام وفي الصلاة وفي غيرها. طيب، من المسائل المتعلقة في التسمية حكم الزيادة على بسم الله، يعني كان يقول بسم الله والله أكبر، نقول التكبير سنة لمجيئه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما لو أنه زاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله والصلاة على رسول الله فهذا غير مشروع، ولو أنه ذكر مع اسم الله اسما آخر قال بسم الله وفلان فأشرك مع الله تعالى غيره في التسمية على الذبيحة فإنها لا تجوز، لأنه اجتمع فيها مبيح وحاضر، وهي أيضا تدخل في قول الله تبارك وتعالى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله تفضل. ويكره أن يذبح بآلة كالة وأن يحدها والحيوان يبصره وأن يوجهه إلى غير القبلة وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد. نعم، الشروط التي تقدمت الأربعة موجب أو أثر كونها شرطا أن الإنسان إذا تركها فلا تحل الذبيحة، لأن الشرط يلزم من عدمه العدم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما هو مكروه وإن تعمد الإنسان فعله لا يؤثر في الزكاة، فقال ويكره، وذكر أربعة أمور. الأمر الأول قال أن يذبح بآلة كالة يعني ليست حادة، هذا مكروه، فإذا وقع فيه انهار الدم فهو جائز لأنه تحقق الشرط، لكن تحقق مع الكراهة، والدليل على الكراهة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب حديث أوس إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. قال وأن يحدها والحيوان يبصره، أن يحد الآلة والحيوان ينظر إليه، وقد جاء في حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تحد الشفار وأن توارى، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم، وأيضا هذا من الإحسان الداخل في الحديث كما تقدم. قال وأن يوجهه إلى غير القبلة، فأفاد أن التوجيه إلى غير القبلة أن التوجيه إلى القبلة سنة وليس بشرط، فالسنة أن يوجهها إلى القبلة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو وجهها إلى غير القبلة فهذا مكروه لا يؤثر. كذلك من السنة في الصفة أن تكون إلى القبلة على شقه الأيسر، لأن هذا أرفق بالذابح إذا كان يذبح باليمنى. قال وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد، ما حكم كسر العنق قبل أن تبرد، قبل أن تخرج جميع الحياة منه؟ هذا مكروه، لأننا قلنا بأنه لو ذبحها مرة واحدة فإنها تجزع على ما تقدم، وإنما الكسر حينئذ مكروه. وكذلك أن يسلخها قبل أن تبرد مكروه، لأن الذكاة قد حصلت قبل، فلا يمكن أن يؤثر أمر بعد استكمال شروط الذكاة على الذكاة وقد استكملت شروطها فيما تقدم. والدليل على الكراهة فيما سبق هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلمات منها لا تعجل الأنفس قبل أن تزهق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب الصيد. قال رحمه الله باب الصيد لا قبل ذلك ذكاة الجنين. ذكاة الجنين لا يخلو من حالتين، إما أن يخرج وفيه حياة مستقرة فلا بد من تذكيته أسوة بغيره من الحيوانات لحله، فلا بد لحله من تذكيته أسوة بغيره من الحيوانات التي يباح أكلها. الحالة الثانية أن يخرج ميتا أو به حياة غير مستقرة فذكاته ذكاة أمه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصيد. والصيد المراد به اقتناص الحيوان الحلال المتوحش طبعا غير مقدور عليه، ويطلق الصيد على عملية الصيد وعلى الحيوان المصيد. وقولنا غير المقدور عليه أفاد بأن الحيوان إذا كان مقدورا، إذا الصيد إذا كان مقدورا عليه يعني اصطاده الإنسان حيا فإنه لا يقتل كما يفعل بالصيد، وإنما لا بد فيه من الذكاة، ليس كما يظن بعض الناس أنه يأتي بالصيد ثم يربطه مثلا في مكان ويتخذه غرضا للصيد، هذا لا يجوز. إذا كان مقدورا عليه فإن الواجب فيه الذكاة كما هو شأن الحيوانات التي تذكى. نعم. قال رحمه الله لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط: أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاء، الثاني الآلة وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وأن يجرح فإن قتله بثقله لم يبح، وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به، والنوع الثاني الجارحة فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة، الثالث إرسال الآلة قاصدا. نعم. قال المؤلف رحمه الله لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط، فإذا اجتمعت هذه الشروط في الصيد فهو في عملية الاصطياد فهي عملية جائزة، وإلا فإنه لا يجوز. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الأول فقال أن يكون الصائد من أهل الذكاة، وقد تقدم أن أهل الذكاة هم العاقل المميز المسلم أو الكتابي الذي أبواه كتابيان، هذا هم أو هؤلاء هم أهل الذكاء. فمن لا تجوز تذكيته لا يجوز صيده، كالوثني أو المجوسي أو المجنون أو السكران، سواء كان قد استقل بالصيد أو شارك غيره فيه، يعني لو قدر بأن الآلة التي يصاد بها يمسكها اثنين وكان أحدهم من أهل الذكاة والآخر ليس من أهل الذكاة فلا يحل الصيد اجتماعي مبيح وحاضر فيقلب جانب الحظر. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني الآلة، الشرط الثاني من شروط الذكاء من شروط الصيد هو الآلة، كما أن الآلة هي الشرط الثاني من شروط الذكاء. فالآلة في الصيد على نوعين، إما أن تكون آلة محددة أو أن تكون حيوانا جارحا، إما أن تكون آلة محددة وإما أن تكون حيوانا جارحا. أما الآلة المحددة فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول الثاني الآلة وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وأن يجرح فإن قتله بثقله لم يبح، وما ليس بمحدد إلى آخر كلامه. الآلة يشترط فيها أن تكون محددة كالسهام مثلا قديما، ولهذا يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وآلة الذبح قد سبق معنا أن يشترط أن تكون محددة يتحقق بها إنهار الدم، وهكذا الصيد. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، مفهوم المخالفة أن ما لا يتحقق بإنهار الدم فلا يجوز أكله سواء كان صيدا أو ذكاة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وأن يجرح، يعني لا أن يقتل بثقله، يجرح الصيد لا أن يقتله بثقله، فإن كان يقتل الصيد بثقله فإنه لا يباح حتى وإن تحقق قطع الحلقوم أو قطع المريء. ومن أمثلة ذلك ما يسمى استخدام النباطة التي يرمى بها في الحصى في الطيور، هذه تقتل الطير بالثقل، فلا يجوز أكله حتى ولو قدر أنها خرج من الطير دم، لأن هذا خرج ليس بالحد فقط وإنما بالثقل. لكن لو أنه استخدم آلة تقتل بثقلها فأدرك الحيوان الصيد وفيه حياة مستقرة على ما تقدم في معنى الحياة المستقرة فذكاه فإنه جائز. كذلك لو أنه رماه في الهواء ثم وقع في الأرض، هل نقول أنه لا يجوز لأنه ربما وقع لأجل مات بأجل الثقل؟ نقول لا، الأصل أن الوفاة حصلت بالصيد، بخلاف ما إذا وقع في ماء فإنه نقول حينئذ اجتمع مبيح وحاضر، فربما اشترك في قتله الصيد واشترك في قتله الماء، لأنه ربما يكون بلغ الماء وفيه حياة مستقرة وحينئذ يجتمع فيه مبيح وحاضر فلا يحل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به إلا إذا أدركه كما تقدم في حياة مستقرة، فالأمر واضح. فإن قلت كيف يقول المؤلف كالبندق، فالجواب أن البندق في زمان مقصود به أنواع كانت تقتل بثقلها وليس كالبنادق الحديثة التي تقتل بالرصاص الذي فيه الجرح. ولهذا قال الفاسي من علماء المغرب: وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله قد استفيدا، أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواه. فإجماع المعاصرين منعقد على أن البنادق المعروفة الآن التي تقتل بالرصاص أنها في حكم المحدد الذي يقتل، وليست كالبنادق التي تكلم فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله النوع الثاني، فقالوا: النوع الثاني الجارحة، يعني الحيوان الجارح، وقد يكون طيرا وقد يكون حيوانا ليس بطير. قال المؤلف رحمه الله: النوع الثاني الجارحة، فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة، فيشترط فيها أن تكون معلمة سواء كانت من الحيوانات أو من الطيور. والدليل على اشتراط التعليم قول الله تبارك وتعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فمفهوم المخالفة أن ما لم يعلم منها فلا يجوز الصيد به، إلا أنه يستثنى من الحيوانات الجارحة المعلمة الكلب الأسود البهيم، فهذا يحرم صيده يرحمك الله، فهذا يحرم صيده بناء على أنه يحرم اقتناؤه ويحرم اقتناؤه ويباح قتله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهنا تأتي مسألة، وهي: ما ضابط التعليم؟ كيف يكون التعليم؟ يعني ما ضابط وصف الحيوان بأنه معلم؟ قالوا: في الكلب والفهد ونحوها من الحيوانات أن ضابط تعليمها أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، يتوقف إذا أوقف، وإذا أمسك لم يأكل. قالوا: فإذا أكل دل على أنه إنما صاد لنفسه. أما الطيور الجارحة كالصقر فإنهم قالوا بأن ضابط تعلمه بأن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي، فأكله من عدمه ليس مؤثرا في تعليمه. يعني لو أنه صاد بصقر فأكل الصقر من الطير لا نقول بأنه لا يجوز لأنه صاد لنفسه. يفرقون بين الطيور وبين الحيوانات، لأن من طبيعة الطيور الصقر ونحوها أن يأكل سواء علم أو لم يعلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثالث، فقال: نعم. الثالث إرسال الآلة قاصدا، فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل. نعم، أن يرسل الآلة قاصدا، أن يكون من الصائد فعل، بأن يكون هو الذي أرسل الآلة. وهذا يتصور في مسألة مثلا كلاب الصيد أو الطير أو نحوها، فلا بد أن يكون منه القصد. فإذا استرسل الكلب أو غيره حتى الجوارح من الطيور بنفسه لم يبح حتى وإن كان معلما لتخلف هذا الشرط. قالوا إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل، إلا إذا كان استرسل من نفسه لكن لما زجره أو نهره زاد في العدو، فهذا الفعل منه دل على أن له أثرا في الحيوان الصائد الذي يصيد، فصار حلالا كما لو كان أرسله بنفسه. نعم. الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح، ويسن أن يقول معها الله أكبر كالذكاة. نعم، الشرط الرابع التسمية، فهي شرط في الصيد كما أنها شرط في الذكاة. قال المؤلف التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح، فأمر الصيد أشد من أمر الذكاة عند الحنابلة، فإذا ترك التسمية سهوا فإنه لا يباح. والدليل على اشتراط التسمية ما هو متفق عليه من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فأباح الأكل بتحقق هذين الشرطين أو ثلاثة شروط: الإرسال وأن يكون الكلب معلما، وأن يذكر اسم الله عليه. وكما قلنا في تقدم التسمية بزمن يسير جدا في الذكاء، فكذلك في الصيد. إلا أن ثم قال المؤلف رحمه الله ويسن أن يقول معها الله أكبر، فهذا قدر زائد على التسمية الواجبة، كما أن أنها سنة أيضا في الذكاء. وتلاحظون أن التسمية تفارق أن التسمية في الصيد تفارق التسمية في الذكاء في مسألة نص عليها المؤلف هنا، وهي أن التسمية في الذكاء تسقط سهوا وفي الصيد لا تسقط سهوا. والمسألة الثانية أن التسمية في الصيد تكون على الآلة، والتسمية في الذكاة تكون على الذبيحة لا على الآلة. ما الفرق؟ يعني لو أنه أحضر شاة ومعه السكين فقال بسم الله ثم أطلقها وذبح التي بجانبها ولم يعد التسمية، فإنها ميتة، لأن التسمية تكون على الذبيحة، لأن الله تبارك وتعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، عاد على الحيوان. أما الصيد فالتسمية تكون على الآلة، فلو أنه مثلا رأى صيدا فأطلق الرصاص وقال بسم الله فأصاب غيره، أو أصابه وأصاب غيره، أو أنه أرسل كلبه المعلم على صيد فأصاب غيره وسمى، فإن التسمية قد تحققت، لأن التسمية في الصيد على الآلة لا على الصيد. ما الدليل؟ الدليل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما متفق عليه في حديث علي بن حاتم الذي سبق قريبا علق التسمية في الصيد على إرسال الآلة، فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، يعني على الإرسال، فهو متعلق بالآلة. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة والذكاة والصيد. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.